السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم إقهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأحبابي، جعل الله عز وجل الزواج آية من آياته، وينتج من هذا الزواج وحسن العشرة ما بين الزوجين المودة والرحمة والألفة بين قلبي الزوجين، في قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. ومن مقاصد الشريعة في الزواج استقرار الزواج وحصول الوئام والحب والمودة والألفة وحسن العشرة ما بين الزوجين. وقد حرص الشارع الحكيم على تقوية أواصر المودة والرحمة ما بين الزوجين، ودفع الأمور الجالبة للخلافات الزوجية ما بينهما. ومن السنن الإلهية وقوع المشاكل الزوجية في البيت المسلم، حتى أن هذه المشكلات لم يسلم منها بيت النبوة، وذلك لحكم ربانية لنتعلم منها، كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما دار بينه وبين زوجاته من هذه المشكلات. هذه المشكلات يا إخواني، أعني مشكلات الزوجية، لها أسباب ولها أنواع ولها أشكال، وكثير من الناس عاوز يبقى إنسان متفوق في الحياة الإدارية يقرأ كتب عن الإدارة، كيف يكون مدير ناجح، كيف يكون إلى غير ذلك. سنحب يكون أعلى المراتب في الطب مثلا يقرأ رسائل ماجستير ودكتوراه إلى غير ذلك. الإنسان المحامي حتى الذي يعمل في سلك المحاماة بيأتي بكتب ومراجع ويترافع ويذهب ويسأل في قضايا ليصل إلى القمة. نحتاج هذا في الحياة الزوجية، لازم عندي علم بأنواع المشاكل الزوجية، عندي علم بأسباب المشاكل الزوجية، عندي علم بمظاهر المشكلات الزوجية، عندي علم بأشكال المشاكل الزوجية، عندي علم بالتحليل النفسي للمشاكل الزوجية، عندي علم بالتحليل النفسي لنفسية المرأة وكيف أتعامل معها، عندي التحليل النفسي لنفسية الرجل وكيف تتعامل المرأة معه. أنا لما أقول لك إحصائية مفزعة موجعة إن عندنا في مصر 9 مليون امرأة مطلقة، هذا أمر صعب جدا، يبقى الأمر يحتاج إلى وقفة. لازم نتعرف يعني إيه كلمة مشكلة زوجية، يعني إيه أنواع وأشكال وأسباب المشاكل الزوجية. ما إحنا أساتذة في كل شيء في الحياة الدنيا، طب وبعدين في الحياة الخاصة الحياة الربانية اللي ربنا عز وجل جعلها علاقة ما بين زوج وزوجة وينتج منها أولاد، كيف يربى هؤلاء الأولاد؟ شكرا. بنقول يا إخواني لابد من التركيز شوية في هذه الحلقات، وإحنا إن شاء الله تعالى نتكلم النهاردة بنوع من التفصيل عن أنواع المشكلات الزوجية. تعالوا الأول نقول إيه يعني مشكلة زوجية؟ المشكلة الزوجية معناها تضارب وجهات النظر ما بين الزوجين، حيال بعض الموضوعات يتناقشوا في موضوع معين، ده بياخذ وجهة نظر والزوجة بتاخذ وجهة نظر مختلف، بيحصل في تضارب في الآراء ما بين الزوجين، سواء القضية دي تخص الزوج وحده يعني، أو تخص الزوجة وحدها، أو كليهما، بحيث تثير انفعال الغضب. يبقى امتى نقول عليها مشكلة زوجية؟ لأن في بعض الناس بيحصل بينهم تضارب في وجهات النظر، اختلاف، ولكن ما بيحصلش إثارة ولا غضب ولا حاجة، أبو حبايب والدنيا زي الفل وماشيين كويسين جدا. ولكن مشكلة زوجية معناها تضارب في وجهات النظر ما بين الزوجين، حيال بعض القضايا، الولد يدخله مدرسة أزهرية خاصة ولا ندخله مدرسة خاصة إنجليزية، حصل في اختلاف، الزوج عايز يعلم ولده القرآن ويعرف يعني فقه وتفسير وعقيدة وحديث، والزوجة تقول له ده أنا إخواتي كلهم أساتذة في الجامعات عشان كانوا متخصصين من الصغر وكل دراستهم باللغة الإنجليزية، في تضارب في وجهات النظر، كل واحد ورأي، الاثنين يطلعوا بإثارة وانفعال، ثم بعد ذلك يحدث بقى في النفس السلوك الانتقامي أو التفكير فيه. حصل في اختلاف وجهات النظر، قالت له ما انت اصلا ما تعرفش حاجه ولا بتفهم حاجه، ولا في عيلتك دكاتره ولا اساتذه ولا ناس متخصصه، فيبدا يحصل عند الزوج استثاره الغضب، يحصل بعد كده السلوك الانتقامي، يا اما يضرب او يعتدي او يفكر في هذا، او العكس عند المراه. يبقى ده معنى كلمه مشكله زوجيه، تضارب وجهات النظر ما بين الزوجين، حيال بعض القضايا، سواء القضايا تخص الرجل او المراه او كليهما، بحيث ان الاختلاف ده يؤدي الى اثارة الغضب او انفعال الغضب او السلوك الانتقامي او التفكير فيه. والمشكلة الزوجية لها مظاهر، امتى نعرف ان في مشكلة زوجية؟ تقول انا والله ما عملت في حاجة، والله ما كان باين عليه، لا، في مظاهر للمشكلة الزوجية، منها النقد، كل تصرف بتعمله المرأة عليه نقد، كل تصرف بيعمله الرجل عليه نقد من المرأة أو من حماه أو من حماته أو من أهله أو من أهلها، انتقاد دائم دائم دائم. أو السخرية، زوجة سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد حملت اللحم يعني بلت شوية، فالمرأة وارد إن هي بعد الوضع أو قبل الوضع أو لهرمونات خاصة بجسمها يحصل إن المرأة بقت سمينة شوية، فتجي المرأة تتزين لزوجها، يبدأ يسخر منها ويتكلم بكلام ويتلفظ بألفاظ غير طيبة. السخرية، هو متعود طول عمره يلبس قميص، بدأ يلبس بدلة، المرأة تسخر منه، شكلك غلط، شكلك مش حلو، شكلك مش لطيف، أي كلام. ده من مظاهر المشكلة الزوجية. ومن المناقشات الحادة ما بين الزوجين، وبعد المشكلة ينتهي الكلام، يقطع صلته والتواصل بينه وبين أهل بيت، أو التقليل من الكلام، أو عدم القيام بمسؤولياته، مطلوب منه بعض المسؤوليات، مطلوب منه مسؤوليات يا إما يتركها بالكلية أو يقصر في بعضها، كل دي مظاهر من مظاهر المشكلة الزوجية. قد يصل الأمر إلى هجر المنزل وهجر فراش الزوجية، قد يصل الأمر إلى الاعتداء والضرب، قد يصل الأمر إلى الإيذاء البدني بأي سبيل، قد يصل الأمر إلى الطلاق. هذه مظاهر كلها للمشكلة الزوجية. عشان كده بقول لك يا بنتي، يا أختي، يا حبيب قلبي اللي تسمعني، الله يرضى عنا وعنكم جميعا، بنقول لازم نركز في هذه الجمل، مظاهر المشكلة الزوجية، بدأ يقطع معاكي كلام، لازم انتبه. هو قطع كلام ليه؟ معنى الكلام ان في مشكله، قد تكون خارجيه قد تكون داخليه، والمشاكل منها ما هو ظاهر بعبع واشتم وسب وقول وعيد، ومنها ما هو باطن، بعض الناس الغضب اللي عنده بيحبسه في داخله. يبقى في بعض المشكلات الظاهره وبعضها مشكلات خفيه. المراه تقول للرجل كلام يؤذيه وهو ما يردش او يسكت وبيخزن، فجاه حصل له انفجار في مسألة الغضب. الغضب الانفجاري، فتقول انا ما عملتش في حاجه، ما كانش ظاهر عليه، ما كله هو جوه. والعكس كذلك من المراه مع الرجل او الرجل مع المراه. يبقى عايزين نقول لازم انا انتبه يا اختي، انتبهي عشان ما تقولوش ليا هي فين المشكله الزوجيه، في مظاهر عشان تعرفي في مشكله او لا من كثره انتقادك. يعني معنى الكلام ان في حاجه مضايقاه، في مشكله عنده سواء قال او ما قالش. السخريه او العكس من المراه للرجل تصل لمساله النقاش، يقطع كلام خالص مع البيت كله حتى مع الاولاد، او يقلل من الكلام، يبقى في مشكله. لا يقوم بالمسؤوليات الكامله او يتخلى عن بعض المسؤوليات، الامر يصل الى هجر المنزل، روح البيت عند امه وعند اخته وبات في المسجد، المهم سابق وخلاص، او ترك فراش الزوجيه، او يعتدي بالضرب، يبقى في مشكله اثارت غضبه. قد يؤدي الامر في نهايه المطاف الى الطلاق. شكرا. بقول لكل اخت وكل اخ هذه المظاهر احفرها في عقلك، لازم تعرف، عاوز تعرف في مشكله ولا لا بعد اي نقاش بينك وبين زوجتك. شوف قليله الكلام، قطعت الكلام بالمره، بدات ترد رد مش لين، رد ناشف شويه في الكلام، او ما تردش الا بعد مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه من حديثك معاها، كل ده بيدل على ان في مشكله. يبقى هذه يسمى العلماء مظاهر المشكلات الزوجية. يبقى عرفنا عن ايه مشكلة زوجية، وعرفنا يعني ايه مظاهر المشكلات الزوجية. تعالوا نتكلم عن انواع المشكلات الزوجية، كثيرة جدا. انواع المشكلات الزوجية كثيرة جدا، منها المشكلات الدينية. المشكلات الدينية ان زوجة لا تصلي، مشكلة ولا مش مشكلة؟ اي نعم مشكلة. وكذلك تبقى المرأة عابدة والرجل لا يصلي، دي مشكلة دينية. منها تغيير المنهج، تركت منهج أهل السنة والجماعة إلى غيره أو العكس، تغيير المذهب من مذهب السنة إلى مذهب الشيعي، أو تغيير مذهب من أهل السنة صار إنسان مبتدع أو هي مبتدعة، أو تغيير المعتقد أصلا أو جزء من معتقد في بعض القضايا، زي مثلا عدم الإيمان بعلامات الساعة الكبرى، أو عدم الإيمان بوجود المهدي، مهدي منتظر عند الشيعة، عند أهل السنة المهدي، يبقى دي مشكلة دينية. أو إن كان بعض الزوجين كان ملتزم قبل الزواج، بعدما تزوج انتكس، صارت مشكلة زوجية. امرأة قبل الزواج كانت شيء، بعد الزواج انتكست، هذه مشكلة دينية، مش مشكلة زوجية دينية. يبقى دي النوع الأول من أنواع المشاكل الزوجية اللي هي المشاكل الدينية. في مشاكل اجتماعية، إن الزوج منطوي، أن الزوجة منطوية. يا بنتي تعالي نحضر فرح بنت عمتي، بنت خالتي، عندنا عقيقة في العائلة، في عاوزين نعزي الناس، عاوزين نحضر هذا الفرح او هذه مناسبة، نجتمع جميعا النساء مع النساء والرجال مع الرجال في الفطر والاضحى. هي منطوية مش عايزة تختلط بحد، لكن انا ما بحبش اقعد مع حد. هذه مشكلة، وستعرض الزوج للنقد الدائم من الاهل. ده اسمها مشكلة اجتماعية. ومن عدم الاختلاط بالناس، الزوج ما بحبش اختلط بحد. ده ما نيجي من الشغل قاعد طول اليوم في البيت. لا بينزل مثلا المسجد يصلي في جماعه مع الناس يختلط بالناس، ولا بيذهب الى حضور جنازه، ولا حضور بعض الافراح، ولا محاضرات في المسجد، ولا الكلام ده مش موجود خالص. ولذا تبقى الخبره قليله جدا، يتصادم دائما في الواقع مع الناس، ولكن بكثره الاختلاط تتعلم من الحياه. كذلك من المشكلات الاجتماعيه تدخل الاصدقاء والاهل في حياه الزوجين. نصيحه لكل اخ مسلم، قابل الناس في الشارع وانت مبتسم. الناس كلها تقول لك الشخص ده سبحان الله، عمري ما شفته مكشر، ما عندوش مشاكل. لا، عنده مشاكل، بس كون ان انا عندي مشاكل اطلع بقى اعرف اصدقائي واصحابي وعيلتي. يا رجل اتق الله، حتى لما امك تسالك تقول لك اخبار زوجتك معاك ايه، يا سلام يا امي، ايه من ايات الله ما شاء الله عليها، طيبه وخلوقه ودينه، تكلم بكلام طيب. والعكس برضو يا بنتي يا اختي، لما تسألي برضو من أمك وأبوك كيف حال زوجك، لو حتى حاله متوسط وحاله يعني ماشي على قده، ما شاء الله يا أمي مش مخليني محتاجة حاجة، ربنا يبارك فيه ومتعه بالصحة والعافية. ادعوا لنا بس إن ربنا عز وجل يبارك لنا فيما عندنا ويوسع لنا الأرزاق. دي صفات المرأة الدينة التقية، ولكن كثرة الشكوى أعوذ بالله سبب الحقد والحسد والجفاء والقسوة والغلظة والشدة، ومش طايق يسمع منك كلمة. ليه؟ لأنك دائما كثيرة الشكوى والتشكي. طيب يبقى دي مشاكل اجتماعية. عندنا مشاكل نفسية، القلق، الاكتئاب، الهلاوس السمعية والبصرية، الهلاوس الجنسية، الوسواس المرض الشائع، أنواع كثيرة جدا جدا جدا. في بعض الناس يا إخواني لما بيحصل له مشكلة كأن الدنيا توقفت، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، قاعد طول اليوم حاطط إيده على خده. يا راجل طب قوم صلي ركعتين واسأل ربك الفرج، ربنا يفرج عنك. يا راجل ادعي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وغم. ادعي، لا قاعد طول اليوم عامل كده، ده هيجيب لك اكتئاب. وتيجي الزوجة تقول له أنا عايز أتكلم معاك 10 دقايق، تتكلم مع مين؟ مع أمها ولا مع أبوها ولا صويحباتها ولا أخواتها ولا تتكلم مع مين؟ عايز تتكلم معاك أنت كزوج عشان تشعر باللي هي فيه. والعكس زوجة يقول لا يا بنتي لو سمحتي أنا عايز أتكلم معاك 10 دقايق، أنا مش فاضية، أنا بجهز عشان فرح أختي ومش عارف عاوز أقرأ إيه وعاوز أعمل إيه وأسمع إيه. بلاش كلام يا بنتي. طب امتى هيفضفض معاكي؟ امتى يتكلم معاكي؟ زي ما احنا دايما بنوصي الازواج يا رجل يا صالح اسمع زوجتك خليها تفضفض معاك. انا بقول لك مهد الطريق، مهد الجو البيت ان زوجك يقعد يتكلم معاكي، ان انت تسمعيه، مش بيسمعك وتقطعي قوطه، بيسمعك وعلى تقطعي الخضار، بيسمعك وتغسلي الخس. اقعدي خلي كل جوارحك كل تركيزك مع زوجك وهو يتكلم معك، حس ان في نوع من الانتباه، حتى يقول هذه امرأة دينة عاقلة صاحبة الدين. يبقى المشاكل النفسية تؤدي إلى يجي لنا بقى المشاكل الأسرية تؤدي إلى مشاكل نفسية زي القلق والاكتئاب وبعدين يقول أنا بشوف حاجات بتجري في الشقة، مفيش حد بيجري في الشقة، هو متخيل كده. هل معنى ذلك إن مش موجود شياطين؟ لا، في شياطين وده اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولكن بقول ليس كل امر يحدث يبقى بسبب الشيطان. عاوز اقول ان في بعض الناس لكثره المشاكل النفسيه اللي عنده لو شاف اتنين بيتكلموا مع بعض في الشغل او في اتوبيس او في ميني باص او في ميكروباص او في صاروخ طياره راكب طياره يعتقد الناس بتتكلم عليه، محدش بيتكلم عليه. قد يصل الى مساله الوسواس المرض الشائع، يبدا يغسل ايده 5 6 مرات وتوضى 5 6 مرات ويستنجي في الحمام 5 6 7 8 مرات ويبص في المعلقة 5 6 7 8 10 مرات ويقعد يبص في ملابسه كويس ولا لا، متسخة ولا لا. يصل بسبب المشاكل اللي عنده إلى هذه الأمراض. شكرا. بنقول إن من أنواع المشاكل النفسية زي القلق والاكتئاب، هلاوس السمعية وبصرية، هلاوس جنسية، وسواس مرض شائع. أنا بقول لكل أخ عندك مشكلة فرغ اللي عندك، اسمه التفريغ النفسي، يا إما تكتب بس الأصل تتكلم مع الطرف الآخر اللي أنت زعلان منه عشان ما تسوقش الظن، لأن قد يكون وجهة نظر الطرف الآخر أصوب من وجهة نظرك، بالذات لو هي زوجتك. أنت اتضايقت من زوجتك في حاجة، اقعد قول لها يا بنتي أنت لما قلت كذا كذا أنا فهمت كذا كذا، الفهم ده صح ولا غلط؟ تقول لك لا غلط، أنا لم أقصد هذا يا حبيبي، والله ما قصدت إن أنا أهينك، والله ما قصدت إن أنا أقول إن كلامك غير معتبر عندي، لا لا لا، إنما أنا قصدت 1 2 3 4. هنا الناس تنام مرتاحة، لا يحصل في قلق نفسي ولا اكتئاب ولا انفجار ولا غضب ولا حاجة خالص. يبقى نرجع نقول إن من ضمن أنواع المشاكل الزوجية المشاكل النفسية. كذلك من هذه المشاكل المشاكل السلوكية تتعلق بالسلوك والأخلاق، زي انحراف أحد الزوجين، زي الخيانة الزوجية وكثرت، زي تناول المسكرات، زي الكذب، زي البخل. في بعض الناس يبقى بره كريم جدا مع الناس، يا سلام، طب يدخل لبيته يقتر على زوجه وعلى أولاده. وأنا بقول لكل زوجة لو زوج بخيل خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت إلي هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هو بيديلك 500 جنيه وأنت محتاج 500 تانيين، واللي الوسط اللي حواليك بينفقوا كده على لو عنده 3-4 أولاد. زوج يقتر عليك وبخيل خذي، بس ما تجيش مره تاخد 500 جنيه يصوت ويقول الحقوني يا جماعه ده في حرامي دخل عندنا البيت، ولا جزء انت تاخد زياده على اللي انت محتاجه. نرجع نقول بقى في مشاكل سلوكيه زي انحراف احد الزوجين. الزوجه لما تيجي، سامحوني يا اخوانا بتكلم، دي وقائع في البيوت، يجي يقول لزوجته يوم الجمعه القادمه يعني بعد غد عندنا فرح واحد صاحبي وهتحضر معاي ان شاء الله. المرأة سبحان ربي العظيم من قبل الفرح بيومين تبدأ تتزين وتتجمل وترتب، وهتلبس ايه وهتشيل في ايدها ايه وهتعمل ايه وتتكلم على الناس تقول ايه عشان يظهروا اتيكيت وناس كويسين وحلوين. تظهر المرأة بهذه الصورة وتطلع في منتهى الزينة الصارخة، ترجع البيت تشيل ده كله، حط على دماغها قمطة بيضة وقمطة سودة زي واحد مخبر قاعد في البيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا بسأل كل أخت بتلبس بنطلون وبتلبس بوت وبتلبس حذاء كعب عالي، تلبس لانسز وبين شعرها من تحت التحجيبة اللي لابساها اللي بيضحكوا بيها على الناس دي، والشرب اللي شكله مش عارف أصفر وأحمر وفوشيا ومش عارف وإيه، والميك اب اللي حطاه ده، والأكلة دور والكلام الخايب ده، هو انت عامله الكلام ده في الشارع لمين؟ طب انت عاملاه ليه؟ انت متزوجه، ده في بيتك، ده في بيتك يا اختي، ده لزوجك. المراه ان لم تتزين لزوجها قملت، شكلها صعب، شكلها وحش. المراه دائما تتزين للزوج، ما هو شوف مناظر مقرفه في الشارع في الليل والنهار في العمل اللي هو فيه. طب محتاج ان انت تشبعي العاطفه عنده، لو ما كانش الكلام ده صدقيني والله لو لم يكن صاحب دين هيلوف لغيرك كما يقولون، وترجع تقول هو ايه اللي حصل للراجل ده؟ ما انت السبب، وهو برضه مسؤول قدام ربنا ابتداء ان لا اقر على الغلط، ولكن اللي عاوز اقوله ما تكونيش انت السبب في ذلك. في مشاكل بقى زي ما احنا قلنا مشاكل سلوكيه زي انحراف احد الزوجين. الزوجه تطلع بقى بهذا الوضع، وده نوع من الانحراف عن الاخلاق. تطلع بالمنظر ده وتبقى قاعده في بيتها لابسه نقاب ولا لابسه حجاب ولا لفه شعرها، هو ايه اللي حصل؟ وعوره؟ شوف شعرك في البيت. وكذلك الحال برضو بقول للازواج، كن زوجتك تبقى انت راجع من الشغل تطيبت وتزينت والبيت مهيئ ان انتوا تقعدوا وتتكلموا مع بعض كلام لطيف، ومع ذلك يبقى لابس نقاب مش شايف حاجه خالص. انا لله وانا اليه راجعون. يا راجل عبر بكلام طيب، يا رجل يا رجل الله يصلح حالك وبارك في عمرك، ده يؤدي الى الجفاء، الى الجفاء والى القسوه في القلب. والاخر تقول لك مفيش فايده، ما انا بهم مهما اتزين، مهما اقول له كلام طيب، مهما ابعته رسائل، مهما اتصل عليه ولا بيعبرني، هيؤدي الى الجفاء في القلب والى القسوه. انت زعلان منها؟ يقول لي ازعلان منها، ولسانها طويل، صوتها عالي، اقعد معاها اتكلم، اقعد معاها اقعد، ما تقعدش بينك وبين نفسك تضرب اخماس في اسداس، وعمل ده ليه وتقصد بالكلام ده ايه وما بصيت لي ليه؟ يا راجل الله يصلح حالك، انت رجل، اقعد معاها. تعالي يا زوجتي، تعالي يا حبيبه قلبي، ام اولاد، اتفضلي اقعدي، بليز اقعدي من فضلك، اتفضلي حضرتك اقعدي، انا عاوز اتكلم معاك شويه. حصل موقف واحد اثنين ثلاثه اربعه، انا فهمته بالطريقه دي، انت تقصدي ايه؟ ما تتهمش، انت تقصدي ايه؟ تقول لك اقصد واحد اثنين ثلاثه اربعه، هتتحل المواضيع. وكذلك الزوجه، ما تقعدش تخزني موقف حصل منه، تتصل على امك يا امي عمل واحد اتنين، تقول يتشال ويتحط وتدعي عليه، ليه بس؟ اتقي ربنا، ما تبقيش ظالمه انت ولا امك. نصلي على النبي محمد، صلي يا ابو عمار الله يكرمك، صلى الله عليه وسلم وحبيب ابو عمار الراجل الطيب ده. صوتك على الهواء يا عم، الله يهديك. طيب، كذلك من المشاكل السلوكيه الخيانه الزوجيه. كان بيقول لي انا طول اليوم قاعد في الشغل. اشتغل قد ايه؟ قال لي بشتغل وظيفتين في اليوم. طيب، امتى بتقول تسال زوجتك بتصلي ولا ما بتصليش؟ امتى سالت زوجتك قلت اذكار الصباح والمساء النهارده ولا لا؟ امتى قلت لزوجتك حضرت جهزت البيت ولا لا؟ ذاكرت للاولاد ولا لا؟ اخبار طاعه ربنا ايه؟ وصله الرحم عامله ايه؟ والصدقات عامله ايه؟ وهتتكلم والكلام معاه فضفضي ايه اللي تعب؟ مفيش الكلام ده خالص. هيعمل الكلام ده ازاي؟ ما هو 24 ساعه شغال. لا يقنع بما عنده، والله العظيم لو انك رضيت بما عندك ربنا عز وجل سيكرمك. اشكر نعمه الله التي عندك. قال الله لئن شكرتم لايه؟ يا سلام، لازيدنكم ولئن كفرتم كفارا للنعمه ان عذابي لشديد. عاوز اقول، فقام الاخ بيقول لي انا عشان طول اليوم قاعد في البيت دخلت نت لزوجتي. فبصيت له كده وانا احملق في وجهه، فقلت له طيب زوجتك عامله ايه في الصلاه؟ قال الحمد لله ما بتصليش. طيب يا عم جزاك الله خير. ولبس حجاب؟ قال لي يعني التحكيمه دي ماشي الحمد لله رب العالمين. وسالته 5 6 7 8 اسئله، كل سؤال لو انه صدق فيما قال احط لزوجته اكبر درجه من 10، احط لها 2 من 10. يعني ما فيش وازع ديني يمنعها ان هي تستخدم هذا الانترنت فيما حرم الله. من هنا من ضمن السبب ده واسباب تانيه تاتي الخيانات الزوجيه. اقسم بالله العظيم، والله الذي رفع السماء بلا عمد، اختي قالت لي عرفت 3 من الرجال ساب الانترنت. قال لها طب تواصلي مع اصحابك وخش على الفيسبوك واكتبي على الصفحات واعملي. اعوذ بالله، المراه لو لم تكن دينه هتستخدمه فيما حرم الله. انا ما اقدرش اقول كل نت حلال ولا كل حرام، مش حاجه اسمها كده. حسب ما يستخدم الاستخدام بتاعه. من المشكلات الزوجيه تناول المسكرات. بعض الاباء صعب جدا، انا بقى اتعجب في تفكيره، عاوز بنته تعيش على اي حال، حتى لو زوجها لا يصلي، حتى لو زوجها خمرجي، حتى لو زوجها تاجر مخدرات، حتى لو زوجها بيجيب صحبه السوء في بيته، وبنته لا تامن ان تعيش في بيت زي ده. تقول له بابا نعم، ابتاه نعم، يابا نعم، دادي نعم، ايه كمان يا ابو عمار؟ ماشي. زوجي بيشرب ويسكي، شمبانيا، كونياك، قرف في البيت، بيرجع مصلول. بابا اتخذ موقف معاه. لا صدقي بالله، ده انت بنت 60 في 70 مقرفه زي امك. تعالي يا حاجه، والحاجه عندها 60 سنه. احكي لبنتك سنه 67 ايام النكسه انا كنت عامل ايه؟ تقول لها يا بنتي ده ابوك ده كان خاربها وربنا تاب عليه. يعني وصل لدماغ البنت ان هي على خطا وزوجها كلامه هو الصحيح، يشرب ويعربي وياخد راحته خالص. دي مشاكل سلوكيه البنت تشتكي منها. قف وقفه مع زوج بنتك، بس استنقذه مما هو فيه. تبقاش عامل فانت الشيخ المعلم وهو تلميذ عندك. شفته بيشرب سجاير ريحته مش حلوه، تلطف معاه واتكلم معاه كلام طيب. بس اوعى كل انت بتدخن وتقول له بطل تدخين. انت واجب عليك تقول بس هيسمع كلامك ازاي؟ عشان كده بقول لك يا حبيب قلبي، خده تحت جناحك كده وتلطف معاه بالكلام وابدا تودد اليه، وان ربنا عز وجل ان شاء الله تعالى يكرمه بترك التدخين. من ضمن المشاكل السلوكيه كتير جدا الكذب. تليفون يرن فيبدا يقولوا ده رقم كذا كذا. الله المستعان. فايه اللي يحصل؟ فالاب يقول للاولاد ده رقم مين؟ ده رقم خاله، ده رقم عمه، ده رقم جارنا فلان. عاوزك يا بابا ارفع يا ابني السماعه وقول له بابا مش موجود. يقوم الواد عمار رافع التليفون، ايوه يا عمي، ايوه يا انكل، عشان يتطور شويه. كلام خايب. المهم ماشي يا عم، الله يكرمك ويبارك فيك ويحفظك ويجوزك. ما كنتش متجوز ولا انت متجوز؟ طيب ماشي يجوزك، قولوا امين، ده راجل طيب بتاعنا ده. فالمهم يرفع التليفون، ايوه السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. او ممكن يقول الو. ايه يا ابني الو دي؟ يا ابني اداب السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو عليكم السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. يرفع السماعة، السلام عليكم ورحمة الله. أيوة أنكل. إزيك يا حمادة؟ الحمد لله يا عمي أحسن منك. طيب يا ابني أبوك موجود؟ بابا بيقول لك هو مش موجود. والسلام عليكم ورحمة الله. أنت علمت ابنك إيه؟ الكذب. ما أنت قدوة كده ببساطة جدا جدا جدا، حاجة صعبة جدا. تتصل مثلا حماتها فتقول للعيال نايمة نايمة شوية في المطبخ. أنت بتعلم عيالك إيه؟ الكذب. دي مشاكل سلوكية، ومنها البخل كما قلنا، منها سرعة الغضب والانفعال، منها إزدراء الآخرين واحتقار الناس والنقد الدائم. يا عم ارحم نفسك، لا تنتقد الناس في الليل والنهار، أنت كلك عيوب. انظر إلى عيوب نفسك، اشغل نفسك بعيوبك، لا تمرئ نفسك من الخطأ. دايما كل موقف يحلل وينتقد ينتقد ينتقد. طيب عندنا مشاكل اقتصادية زي ايه؟ كثرة الديون على العائلة. انا نصيحة لكل شاب مسلم، خدها نصيحة لله، اتجوز على قدر ما في يدك. طب ايدك قد ايه؟ يقول لي 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10,000 جنيه. كان اخ كاتب لي على الصفحه بيقول لي بلاش تقول او ماي جاد. حاضر يا عم حاضر، انا اسف. شاهد جزاه الله خير. انا عايز اقول للناس طيبين دايما لما تيجي تحاول توصي اخوك بوصيه كده اكتب له كده: السلام عليكم ورحمه الله، اخي الحبيب ابو عمار، انا بحبك في الله واسال الله عز وجل ان يجمعنا في الجنه، ولكن من باب النصح بين المسلمين ما تعملش كذا. تقبل ابو عمار؟ صح كده؟ ولكن اقول له المهم مش هنتكلم كتير. بقول لكل شاب مسلم طيب صالح دين، اوعى تدخل وانت مدين، اوعى تتجوز وانت مدين. شوف ربنا عز وجل يقول ايه: وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال الصديق رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح، بس بشرط عنده شقه 50 متر. فبابي بابا ابوه اي حد بعد ما اتحال على المعاش، اصبر عليا، بعد ما اتحال على المعاش قام قايل لابنه: يا ابني انا جبت لك شقه بالفلوس، شقه 55 متر او 60 متر تتجوز فيه. يقول له يعني احط رجلي كده اجيب الحمام، احط رجلي كده اجيب المطبخ، يعني انت عاوز تفضحني وسط اصحابي؟ طب اعمل ايه يا ابني؟ عمي مع فلوس شركات صرف لنا منه 100,000 ولا حاجة ونجيب شقة. الولد يتزوج بالديون، يعني مشاكل اقتصادية. يفضل بقى تاني يوم لا بسموه صباحية يا ابو عمار: مين؟ انا سباك، بعدين انا بتاع السيراميك، انا كهربائي، وصل المية. هتروح فين؟ هتفضل طول عمرك في مشاكل، لانك بتيجي من يوم 20 في الشهر تتوتر، هدفع منين واجيب منين وادي فين؟ جوز على قدر ما في يدك. حاضر يا حبيب قلبي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام خير. اتفضل يا اخي محمد. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا شيخ. اتفضل يا اخي محمد. عليكم السلام ورحمه الله. قناه النبي. انا بقول لك سامع حضرتك. طيب حضرتك انا ليه عايز اقول للشيخ بس من فضلك يا فضيله الشيخ. نعم. من فضلك بس القناه، سعاده قناه الندى دي في الفجر، للاسف للاسف يعني للاسف قناه الندى في الفجر ما بتنطق الاذان بيبقى ما فيش الصلاه خير من النوم. من فضلك عايزك تبلغهم يحطوا اذان فيه الصلاه خير من النوم في الفجر من فضلك. حاضر. على حاضر، جزاك الله خير. سمعت الرساله يا مشايخ، دي مسألة فقهية ينبغي أن تبسطها لجنة الفتوى الموجودة في برنامج الفتاوى. طيب جزاك الله خير يا أخ محمد. نرجع نقول يا إخواني ربنا يحفظكم، في مشاكل اقتصادية تتعلق بمسألة كثرة الديون على العائلة. شكرا. بقول لكل شاب اوعى تتجوز وانت عليك جنيه لحد، الناس لعلها لا تصبر عليك، حتى وإن أخذت اضطرارا يبقى مال يسير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري وغيره: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. في مشكلة كبيرة جدا بيقع فيها الشباب، ألا وهي شاف بنت في الشغل قال خلاص هي دي كزوجة، ماشي تتجوز ازاي؟ قال الحمد لله أنا معايا 10,000 جنيه، لسه بيقول بقى وهعمل جمعية ب20,000 جنيه، 30,000 جنيه، يعني نظبط الدنيا كده، وخمسة من أمي وثلاثة من أخويا وواحد من جيراني، يبقى إن شاء الله طلع 40,000 جنيه نتجوز بيهم، ماشي. فراح كلم ابو قلبه وقال له يا ابني اصبر عشان ندخل على الناس واحنا في ايدينا فلوس، لو انت بتقول الكلام ده. قال له عم الحاج انا مرتب نفسي. امال انت تستشير ابوك ليه لما انت مرتب نفسك؟ مش تكلمه الاول تستشيره وتقول له رايك ايه؟ ولا انت خدت قرار وانتهت القصه على ذلك؟ ثم يروح لعمك الحاج اول مره لا يخطب بنته بقى، ايه يا ابني الاخبار؟ عندك شقه؟ يقول له عم الحاج خلي بالك انا الحمد لله رب العالمين، هو مش عامل جمعيه بس قال له انا عامل جمعيه عباره منها 30,000 ومعايا 10 سيوله ب 40,000 وخمسه من امي وثلاثه من اخويا وسبعه، يبقى معايا 50,000 جنيه ظبط الدنيا، ماشي يا ابني. هتتجوز امتى؟ قدامي سنه، ماشي. خطب فات شهر اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه 10، فين يا ابني الشقه؟ ما جابش الشقه. فين يا ابني العفش؟ ما جابش عفش. فين يا ابني تجهيز الفرح؟ ما فيش تجهيز فرح. وبعدين يبدا يعمل ايه؟ يعتذر ويعتذر ويعتذر ويكذب ويختل القصص ويتحرى الكذب، في الاخر خالص هؤلاء الناس سيفقدوا الثقه فيه، هيقولوا له ايه؟ طب يلا حبيب قلبي لمامي، يلا مع السلامه. قلبه قد يتعلق بهذه البنت او عشقها او وقعت في قلبه، يتلوى ويتوجع بهذا ما حي. وده من ضمن الاخطاء. انت معاك في ايدك 10,000 جنيه، قول له يا عمي انا معايا 10,000 جنيه، خلصت. هو ما فيش الا دي؟ في بنات صالحات كتير جدا جدا. وانا عايز اقول للشباب اللي دايما يقول انا عاوز واحده شيخ، بس بالله عليك حاضر، اول ما اقول له قول لي مواصفاتك كده فيقول لي والله امراه متدينه، ماشي، صاحبه اخلاق، ماشي، ثلاثه الجمال بقى، حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي اتفضل. حضرتك يا شيخ؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أستاذ رضا. الله يخليك، هو حضرتك أنا كان صدر مني يمين ظهار إن أنا قلت لزوجتي أنت تكوني عليا كظهر أمي أو أختي، إن أنا قلت لوالدك كذا كذا كذا على شيء معين، وأنا اتصلت بوالدها عشان يأكد الكلام، فأكد الكلام إن أنا قلت له الكلام ده فعلا، فهل اليمين ده عليه كفارة حضرتك؟ حاضر حاضر. ماشي يا شيخ. حاضر يا حبيب قلبي، ربنا يسعدك، صلى الله يفرج كربك وييسر امرك ويعفو عنا وعنك. خلي دايما التواصل في الموضوع عشان تقدر تقطع حبل احبال، مش حبل واحد، احبال افكار. الله يكرمك، كنا بنقول ايه بس؟ طيب صلى على النبي محمد واله. بنقول من ضمن المشاكل الاقتصاديه يا اخواني مساله الديون على العائل، عشان كده بقول لكل شاب انت في ايدك 10,000 جنيه لما تدخل تتكلم مع حماك قول له يا عم الحاج انا معايا 10,000 جنيه، يا ابني طيب هيعملوا ايه؟ قول له ربنا يغلق. والله انا مش اسرار اخواني وصحبتي الدعاه واخواننا طلبه العلم والناس اللي عرفوني في من حبايبي عارفين ان انا كنت متقلق جدا في مساله الزواج، والله العظيم انا تزوجت ب 7,000 جنيه، والله الذي رفع السماء بلا عمد، ثم يسر الله عز وجل وقدر الخير من فضله هو سبحانه جل وعلا. هو انت الافضل تقعد عزب بدون زواج؟ ولا تتجوز ويغنيك الله عز وجل من فضله؟ الايه كده، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثلاثه حق على الله يعونهم، منهم الناكح الذي يبتغي العفاف، اللي عاوز يتجوز من اجل ان يعف نفسه عن الحرام ويعف اخت مسلمه عن الحرام، سيغنيك الله عز وجل من فضله. طيب كذلك من ضمن المشاكل الاقتصاديه كما قلنا بخل احد الزوجين، بخل احد الزوجين. الكلام ده البخيل زوجته تبغضه جدا، وكذلك اولاده يبغضوه، كذلك المجتمع اللي عايش فيه. وفي الناس في مساله البخل دي على انواع، في واحد بخيل على كل الناس، واحد بخيل على بره وكويس جدا مع اهل بيته، واحد العكس كريم جدا مع الناس وبخيل على اهل بيته، واحد كريم جدا جدا مع ابوه وامه وصله رحمه ومع اولاده الدنيا ضايعه خالص، واحد كريم جدا مع اولاد اخوه واولاد اخته ويقتل على اولاده، دي نفسيات. لعله لو كره المراه مع ان دول اولاده مش عايز يجيب لهم حاجه، ولو احبها لفعل كل شيء ولو كان دول مش اولاده. فده من ضمن المشاكل الاقتصاديه. المشاكل التربويه زي ايه؟ اهمال احد الزوجين رعايه الاولاد وتربيه الاولاد. انت مسؤول قدام ربنا عز وجل ان ابنك يعرف ان في حاجه اسمها القران. هو يروح شغله اتصل على زوجته، السلام عليكم ورحمه الله، وعليكم السلام ورحمه الله. الولد صحى من النوم ولا لا؟ لا لسه نايم. حط التليفون على ودان الولد، قوم يا ولد عندنا امتحانات ثانويه عامه، عندنا امتحان اعداديه، اتقي ربنا يا ابني، قوم يا ابني انا بصرف طول عمري عليك. يديله حاجه كده يا الله، وضغطه ارتفع والسكر انخفض والحاله بقت صعبه جدا. هو انت خايف على دنيا ولدك؟ طب والاخره دلوقتي فين؟ هتعمل ايه؟ ان الم تتدبر هذه الايه في سوره التحريم، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أنت مهتم بأولادك بالتربية الرياضية، مهتم بأولادك التربية البدنية، أفضل غذاء كويس جدا، ده امتياز، ورياضة امتياز ما شاء الله، بس الضوابط ثم ومش كل الرياضات. ثم كمان فين الاهتمام بدين ولدك؟ فين الاهتمام باخلاق ابنك؟ فين الاهتمام بسلوكيات اولادك؟ يبقى ده من ضمن المشاكل التربويه، اهمال احد الزوجين رعايه الاولاد او تربيه الاولاد. التقصير في تربيه الاولاد اخره النار. ده كلام ربنا عز وجل، الايه في سوره التحريم والحديث في الصحيحين من حديث معقل بن يسار فيما ذكرته انف. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما انت مسؤول قدام ربنا على تربيه اولادك. هو انت تسيب اولادك لزوجتك وخلاص وانت تقص على ذلك، ويوم الجمعه الاجازه تركب العربيه بتاعتك او تركب العجله او تركب الفيسبا او تطلع مع اصحابك واولادك دول، مين يربي اولادك؟ التلفزيون ولا الافلام والمسلسلات والاغاني والكليبات ولا اولاد الجيران؟ انت مسؤول قدام ربنا عن اولادك. يهتم بتعليم ولده فرنساوي والانجليش والاسباني وايه كمان؟ كل حاجه. طب والقران ده مش من الاولويات؟ طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي علاء. والله يا شيخ انا كانت عندي بنت وتوفت. نعم؟ كانت عندي بنت وتوفت. بس طبعا يا اخي علاء كرر السؤال تاني واخفض صوت التلفزيون وكلمني عن طريق التليفون، ربنا يبارك في عمرك. ماشي ماشي. والله يا شيخ انا كان اقول لك كانت معي مولوده يعني وتوفت. طبعا في ناس قالت لي بلحي. واقول لك كانت يا شيخ عندي مولوده. نعم. مولود. كان عندي مولود. نعم نعم. ماشي وتوفت. طبعا ما فيش حمل ثاني حصل. طبعا في ناس قالت بلحي بلحها ثاني من ايه؟ من المقابر. هذا صح الكلام ده ولا مش صح يعني؟ انا مش فاهم السؤال. كان عندك مولود وبعدين؟ اتوفى وبعدين؟ مولود صغير. بعدين في ناس قالت لي قالت له بلحها ثاني. وخلي المدام يعني تخطي عليها ثاني يعني. هذا الكلام ده صح ولا خطا؟ حاضر يا اخي علاء، حاضر يا اخي علاء. حاضر يا اخي علاء، يبقى اللي انا فهمته من اخونا علاء ان ابنه قد توفي ودفن في المقابر، والناس بيقولوا له في البلد طلع ابنك مره ثانيه او المولود ده وزوجتك تخطى عليه، مش عارف ليه، عشان مساله الحمل مثلا او لا. اخي علاء هذا الامر امر غير مشروع، الله عز وجل كرم الانسان بعد موته ويدفن في قبره كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن انا عايز ابشرك بشرى، هذا الكلام لا يصح. مسألة خروج الميت من القبر وزوجتها تمشي عليه وهذا كلام المنتشر في القرى وخاصة في بلاد الصعيد، هذا كلام غير مشروع، غير مشروع. طيب انعزب الشرك بشرى ان اصبر واحتسب على موت ولدك في الحديث القدسي يقال للولدان يوم القيامة كما عند الإمام أحمد في المسند ادخلوا الجنة فيقولون يا ربنا لا ندخل الجنة حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا فيقول الله عز وجل ما لي أراكم محنبطئين أي ممتنعين عن دخول الجنة فيقولون يا ربنا لا ندخل الجنة حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا فيقول ربنا عز وجل ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم فابنك يشفع لك عند الله عز وجل يوم القيامة وإذا كان يفعل هذا الفعل عندكم في القرية أو في غيرها من القرى من أجل أن زوجتك ترزق بالولد أو لا يموت لها ولد بعد ذلك هذا كلام غير مشروع ولا نعلم لذلك أصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب كذلك من ضمن المشكلات يا إخواني المشكلات الصحية أن بعض الأزواج قد يبتلى ببعض الإعاقات قد يفقد البصر قد يصاب بشلل قد يحدث له حريق يحدث له حادث سيارة وده وارد ان يحدث هذا للزوجة وانا قلبي يعني يوجعني جدا جدا ان زوج اخي يقول لي زوجتي تعيرني على انني اعمى ده انت ممكن ربنا يفقدك البصر في لحظة طب غمض عينك 30 ثانية بس ما هو نور البصر ربنا اللي اعطاه لك ولكن اين نور البصيرة يا أختي عاوز أقول يا أخي عاوز أقول إن من ضمن أنواع المشاكل مشاكل الصحية وأي إنسان فينا معرض إنسان دلوقتي في تمام صحته وعافيته قد يعرض في أي وقت من الأوقات لأي مرض من الأمراض اصبر واحتسب واصبري واحتسبي قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنسان ممكن لما يصاب بالسكر أو الضغط قامت الدنيا ولم تقعد إيه اللي حصل لك يعني أنت في نعمة يا أخي الإمام مالك دخل على رجل كأنه مشلول نايم ما بك قال الحمد لله طب لما زود شوي قال له الحمد لله على كل حال فين عايز يقول له يعني طب تحمد ربنا على ايه انا شايفك انسان مشلول نايم لا يبقى القول الحمد لله ان لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا هذه نعمة ولا لا اهل القبور يتمنون ان يرجعوا الى الدنيا عشان يصلوا ركعتين لله يسجدوا سجدة من ايد ربنا يذكروا الله عز وجل فيقولون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حاضر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي لو سمحت سيدنا شيخ أنا عندي أنا زوجي متجوزة بقالي سنة ومعايا ميار وأنا بصلي يعني وما بقطعش فرض وكده وهو ما بيصليش ودايما بيطلع بره على طول بيطلع بره في إيه؟ خارج مصر يعني ولا بيطلع بره البيت يعني؟ لا بيطلع بره البيت بيروح يقعد على قهوه مع اصحابه دايما بره البيت ولما بنقوم يصلي الفجر بيقعد يزعق سيبيني تعبان مش عارفه ايه وكده يعني تمام انت اولادك كام قلت لي عندهم قد ايه سنه؟ عندي لسه ده لسه عندها 4 شهور طب ما شاء الله طب يا اختنا مميار انت حضرتك بس صرفت في المشكله دي ازاي؟ احنا دلوقتي عندنا مشكله دينيه واحنا لسه بنقول عندنا انواع المشاكل من المشاكل الدينيه الوقت دي مشكله ان زوجك لا يصلي انت اتصرفت ازاي انا بحاول معاه على قد ما اقدر انا ومامته بنصلي وما بنطقوش فرض والفجر حاضر والصلاه بتاعتنا مظبوطه بس هو مش بيرتاحها اصلا انا فاهم انت بتتعاملي معاه ازاي في المشكله دي مش دي مشكله في بيتك انت ما فكرتيش ايوه طب انا مش عارفه اعمل معاه كل الحيل اللي انا اتحيلت عليها خلاص خلصت ما انا مش عارفه طب ايه الحيل اللي انت عملتيها عشان نعلم الاخوات ايه اللي انت عملتيه والله احنا قطعنا الاكل وقلنا مش هناكله معاه ومالوش دعوه بينا وكده عشان يتعلم ورجع صلى يومين اتنين وانتهى الموضوع على كده يعني اللي انت عملتيه ده جاب نتيجه معاه؟ هو يوم واحد وبيرجع تاني يعني جاب نتيجه مؤقته عاوزه تقولي كده حاضر يا مميز احنا عايزين نقول يا اخواني اتصل ولا كمل؟ طيب يا حبيبي عايزين نقول يا اخواني في المشاكل الأسرية ما ينفعش أنا أقترح اقتراح واحد لحل المشكلة أنا عندي دلوقتي مشكلة إن زوجي لا يصلي ابتداء شرعا كيف تبقى المرأة تحت يد رجل لا يصلي لو أنها ترك للصلاة بالكلية كيف ذلك لامرأة أن تفعل مثل هذا الشاهد بقى عايزين نقول قلت لها مميار انا بقول لها انت عملت ايه؟ قالت لي انا عملت حاجه واحده انا لما قطعته معاه ما عدتش باكل معاه مثلا انا وامه فلمدة يوم ورجع تاني، معنى كلام ان حصل فيه تأثير وقتي. اختنا ام ميار ربنا يبارك في عمرك، احنا بنحط مجموعة اقتراحات. اقتراح الاول، تتحدثي بينك وبينه بشيء من المعروف ومن البر، واختاري افضل الاوقات للحديث معه. كان ابن مسعود صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يعني كان تختار التوقيت تكلم فيه، ما تجيش تكلمه وهو لسه راجع من المقهى ولا راجع جسمه مدغدغ ولا قرفان ولا بتاع. اختاري وقت كده في جو مشرق، في وقت هو هادي فيه، اقعدي معاه، اتكلم ايدك، والله زي ما بقول لك كده، اتكلم ايدك، سمعيه كلام طيب، قولي له ربنا يرضى عنك، انا نفسي ربنا يمتعني بيك في الجنة، نفسي ربنا يجمعني انا وانت في ظل عرش الرحمن. انت اللي زيك زوجة في صفات طيبة، منها ان انت بتحب ابوك وامك وبر بوالديك منها، وتعددي بعض الصفات الطيبة اللي فيه. ده اسلوب. اسلوب التاني هدديه ان انت مش قاعدة تحت امرته، هتاخدي بنتك وتروح عند اهلك. طيب الاسلوب الثالث، هبلغ ابويا. هو ده امر يحتاج ان يبقى فيه حد يقعد لحل المشكلة؟ اي نعم. ما احنا لو الزوجة ما بينفقش بنتكلم، لو الزوجة بيزعق شوية بنعمل العيلة بتتلم ونقعد نحل المشكلة. طب لو ان الزوج خاربها ما بيصليش، ده مش محتاج ان احنا نقف وقفة لله عز وجل عشان صلاح هذا البيت؟ ودي رسالة كل اب، لما بنتك تشتكي لك ان زوجها لا يصلي، قف وقفة من حديد، بس بالمعروف وبالحكمة وباللين وبالرحمة، على انه انسان غريب وانت هتنجيه. يبقى الحل الاول يا اختنا ابو منار، كلمي معاه كلام بالمعروف واختار التوقيت. الثاني، سيب لك البيت وهمشي، تهديد. الثالث، هبلغ ابويا ولي واقول له شرعا. ده الرابع بقى، شرعا كيف اجلس وانا امراه تصلي مع رجل لا يصلي، مختلف فيه عند اهل العلم بين انه كافر او مسلم فاسق. طب انت مش قادره تقولي الكلام ده، خلي حد يوصله هذا الكلام من اهل العلم. يبقى لابد ان احنا نضع مجموعه من الحلول. طب ظل على هذا الحال كلمة بملء فيها اهو، كان لسه بالامس وانا في بعض القنوات برضه نفس المشكلة، اخ بيقول لي انا بصلي وزوجتي ما بتركعش ركعة، الجوز بقى لك كم سنة؟ قال لي بقى لي تقريبا 5 سنين ولا بتاع. قلت له اتق الله يا رجل، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب مش نافع، حكم من اهله وحكم من اهله، مش نافع، فارق، قضية منتهية، فيش فيها نقاش ولا جدال. كذلك الحال مع اختنا ام ميار، انا وضعت لك بعض الحلول وانت فكري مع نفسك واعرفي ايه اللي يؤثر في قلب زوجك. ان امه كشر في وشي قولي له امك زعلانه وامك غير راضيه، ورضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. اعملي اكله بيحبها، تزيني في البيت بطريقه يحبوها. المهم حاولي ان انت تصلي الى قلب. انا بقول لكل اخت صالحه، كل امراه مسلمه في الدنيا معها مجموعة من المفاتيح تستطيع بالمفتاح أن تصل إلى قلب زوجها. لو وصلت لمفتاح قلب زوجك لله الفضل والمنة، زي ما بيقولوا في المعنى البلدي أبو عمار، هتبقى زي الخاتم في إيه؟ يبقى زي الخاتم في صباح. والعكس، لو الزوج استطاع أن يصل إلى قلب لو إن الزوج استطاع أن يصل إلى قلب المرأة وحل المشاكل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ بتحية الإسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أنا عندي مشكلة، هي مش خاصة بيا، هي مشكلة صديقة لي. انقطعت علاقتي بيها من حوالي 10 سنوات أو 7 سنوات، لأن هي ما كانتش مستجدة قوي، هذا لو هذا الله يعني. فبقيت الشيخ بعد الفترة دي اتصلت بيا قريبا، يعني من حوالي الأسبوع اللي فات دوت، وفوجئت إنها بتشاركني في مشكلة كبيرة ليها وعايزة لها حل، وأنا للأسف ما عرفتش أفيدها. يعني انها تزوجت من زوج غير مسلم، يعني هي كانت عارفاه قبل كده وهو اسلم قبل الله. هي تزوجته قبل الاسلام ولا بعد الاسلام؟ لا لا، بعد الاسلام. اي نعم، اسلم يبقى قبل مسلم. الله يعني مسلم الحمد لله. انا اقول هو كان على غير طيب الإسلام. ماشي ماشي. فهي قالت ان هو المفروض ان هو، انا عارفه ما كانت على معرفه دي، وعشان كده يمكن علاقتي بيها اتقطعت. فقبل الله بتقول ان والدها تقدم لوالدها وقالها لازم تشهر اسلامك، هو والدها الله يرحمه قال له لازم تشهر اسلامك، وبالفعل أشهر الإسلام وتزوجوا من عالم تقريبا ورزقهم الله بيوسف. فهي دلوقتي عندها نعم. أين المشكلة؟ قلت لها أمة الله أين المشكلة؟ ألو ألو سامع حضرتك، بقول لحضرتك أين المشكلة؟ تزوج من رجل كان غير مسلم وصار مسلما، طب الحمد لله وعدت لمدة 30 ثم بعد ذلك. معلش من عندي معلش مش قادر أفهم السؤال. طيب حاضر حاضر، جزاك الله خير. طيب نرجع نقول إن عندنا بعض أنواع المشاكل أبو عمار الله يهديك، مشاكل صحية قلنا منها زي مسألة الإعاقة والحريق أو إنسان حصل له حادث أو حاجة أو سكر أو ضغط أو غير ذلك. طيب إحنا بنقول محتاجين إن إحنا نركز شوية يا إخوانا اللي بيتصلوا بالله عليكم، يعني خلوا تركيزنا دايماً في مسألة في الحلقة والمشاكل عشان نقدر إن إحنا نفيدكم يعني. كنت بس برجع إن أنا أقول لأختنا مميار الله يصلح حالها ويبارك فيها، إن أنت لابد من اتخاذ يا بنتي موقف مع هذا الرجل الذي لا يصلي. أمه لو بتغضب تغضب منه، أنت حاولي إن أنت وأمك تغيروا المعاملة نوعاً ما، مش أنت تأثري معاه، لا، حطي طعامه وشرابه وكل حاجة ولكن ابتعد شويه عنه وحاولي ما تكلميش كلام بنوع من التلطف معاه من اجل انه يحس. وخدي بقى المقترحات اللي انا قلتها دي وحاولي تعملي بيها، ربنا يحفظك. حاضر، اتفضلي يا اختي كمل سؤال. معلش يا فندم انا اسفه لاني بكلم الموبايل قطع من عندي، لا يا حضرتك حقك عليا. اتفضلي اتفضلي. يا شيخنا دلوقتي فهي المشكله ان اهله ما كانش يعرفون انها متزوجه، متزوج من مسلمه. اهله هو نصارى، فما كانوش يعرفوا، وما كانوا عارفين ان هو بره مصر في الخارج، وبالفعل عرفوا دوت وعامل لها مشكله جامده جدا لدرجه ان انا قلت لها سيبي القاهره خالص وامشي. فهي دلوقتي استني بس يا اختي، المشكله يا ابت الله، المشكله دلوقتي حاليا عندي اهله هو، عند اهله هو وهو عايز ينفصل، هو عايز ينفصل بحيث انه ما يسببلهاش هي والولد قلق. نعم، يعني هو خايف حاسس ان في خطوره عليها وعلى عليه على زوجته وعلى ابنه، نعم. فخايف ان يكون. طيب يا بنتي، الله عز وجل قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجر الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، ينتقل لمكان اخر ويقطع صلته بهم. انا مش عارف المساله بالتفصيل ولكن ده اللي انا استشفيته من كلامك، اذا كان المساله خوف على الاولاد وخوف على زوجته يفر بدينه الى الله عز وجل والى رسوله. طيب عندنا طيب نلم بقى اللي احنا قلناه، الله يصلح حالك بقى. طيب يا سيدي جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. طيب احنا قلنا اخر حاجه اتكلمنا فيها، قلنا اللي عندنا المشاكل الصحيه خلاص انتهينا منها. اخر حاجه خالص المشاكل بقى الخاصه بمساله سفر الزوج وترك الفراش الى غير ذلك، ودي محتاجه الى نوع من التفصيل ان شاء الله تعالى نفصله في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. احنا عرجنا النهارده اخواني على تعريف المشاكل الزوجية وعلى يعني ايه مشكلة زوجية، واتكلمنا عن المظاهر اللي اتكلمنا فيها بنوع من التفصيل، ثم قلنا انواع المشاكل الزوجية، كل انسان يبدأ يدور على المشكلة اللي عنده.